إلى من استعارها منه. إلى الأول. الأول أو إلى أو إلى المالك الأصلي حسب ما. مش مشكلة. حياتك كلام. استنى استنى استنى يا مصطفى. ويضمن الثاني فإن رد عليه بريء. تفضل. على الأول. ويضمن الثاني يعني الأول ما خلاص الضمان الضمان باق على الأول خلاص. فالمالك ضمن الأول لأن الشريعة قالت الأول هو الذي يضمن. ويضمن الثاني الأول يضمن الثاني يقول له خلاص هات مش أنت تلفت عندك هات ال فإن رد عليه بريء. فإن رد عليه بريء يعني لا نرد على المالك بقى المالك يهمه ايه؟ يهمه ان ياخذ ضمانا خلاص هو كحق يضمن الاول يضمن الاول يعني لما يطالب يطالب من الاول ولا الثاني طالب الاول. طيب الثاني بادر وضمن للمالك قال له انا تلفت عندي الدابه او السياره او الى اخره او العبد تلف عندي وادي الثمن يا حضره القيمة بالقيمة كما سنفصل يضمن بقيمتي يا حضرة المالك أنا الذي أتلفتها وأنا الذي أضمنها تفضل المئة جنيه أو الألف جنيه أو قيمة العبد قيمة الجارية قيمة السيارة. فإن رد إلى المالك بريء خلاص حيطالب المالك حيطالب الأول ليه ما خلاص أخذ القيمة. لكن إذا لم يضمن الثاني إذا لم يدفع شيئا من الذي يمكن أن يطالبه المالك يذهب للقاضي يقول يا حضرة القاضي ضمن لي من الأول ولا الثاني القاضي يضمن الأول ولا الثاني يضمن الأول. لكن إذا الثاني ضمن وأدم عليه من ضمان بريء بريء الأول يعني بريء الأول. فإن رد عليه أي إن رد الثاني على المالك القيمة أو البريء أي الأول لأن الأول هو اللي عليه الضمان متى يبرأ إن رد الثاني على المالك. كان في حد رفع إيده نعم عدم التعليم من المالك لأنه يدل على جواز إعارة المستعير لماذا لا يدل؟ عدم تعيين الشخص كلام في مسألتين مسألة الإعارة ومسألة التعيين مسألتين مختلفتين. المستعير الأول أحمد بيقول لي تأذن أنني أن أعير العين المستعارة الدابة التي استعارها مني تأذن يا معير يا مالك أن أنا أعيرها هذه قضية آذن سواء أخذها عمرو أو بكر أو غيره. مصطفى كان عايز سؤال اللي لم يرد الايه مش هو المعير الان ما هو معير انتوا مالكم مقطعين النهارده ليه كده البطارية بتاعتكم خلصت ليه؟ في أي صورة معنا صورتين صورة التعيين وصورة عدم التعيين تعيين صورة عدم التعيين طيب المعير هيتقاضى مع السعير الثاني ولا مع السعير الأول؟ مين اللي رفع القضية مش عارف انا مش عارف انت سؤالك ايه معناه المستعير الثاني جحد العين جحد العين المعير المالك تقصد ولا المعير يعني المستعير الاول المالك

انت صليت بيها وانتهيت من الصلاه وقلت لك ردني الاسلوب اللي اخذته تصلي بيه، بدي هبه ولا عاريه؟ ماشي يا فندم مصطفى. هل يمكن تقيس الاستثناءات على الاستثناءات؟ اذا كان فيها المعنى، معنى من المعاني دي. يعني لو هتحقق بيا اذى مثلا عراني سياره ثم خلع فيها عرضي، ستحمل مشقه ان انا اردها اليه؟ لا هنتحمل مشقة. أنا مالي أنا هتحمل مشقة. ليها رجوع في أي وقت. ما أنت وأنت بتستعير مستعد لهذا. وأنت تستعير أنت مستعد لكل هذا، أنه عقد جائز من الطرفين. الموضوع ده في غاية الأهمية يا إخواننا. بيسأل أنا أخذت الدابة السيارة ثم في أثناء التوصيل أو في أثناء الحمل أو في أثناء كذا المشوار تراجع. تحمل هذا. هذا يحدث بعينه يا علامة، عشان كثير الأسئلة في مثل هذه الأمور. أنت تشتغل مفتي عندكم في البلد، كثيرا ما يتساءلون عن موضوع الخطبة. الخطبة يأتي الخطيب ويقدم شبكة للمخطوبة ثم تنفسخ الخطبة، فهل له أن يستعيد هذه الشبكة؟ يستعيد هذه الشبكة، لأنه الشبكة جزء من المهر، والمهر مترتب على العقد. العقد لم يتم، المهر أثر من أثار العقد، نصفه يتم بالعقد والنصف الآخر يتم بالبناء والدخول. ماشي؟ والآن لا عقد ولا دخول، والشبكة جزء من المهر. فإذا فسخت الخطبة ولم يكتب أو لم يعقد الزوج على زوجته، يأخذ الشبكة مرة أخرى. فيأتي أهل الزوجة أو أهل الخطيبة بالأحرى ويقول نحن تضررنا. الكلام اللي بيقوله مصطفى دلوقتي على المستعير عندما أخذ السيارة وأراد المعير أن يتراجع في لحظة التوصيل، فيقول نحن تضررنا، عملنا فرح وعملنا حفلة والناس عرفت، فمتضررون ماليا ومتضررون معنويا وهكذا. فماذا يفعل المفتي الشيخ عويضة؟ يقول لهم إذا تضررتم تأخذون مقابل التضرر، أو خذوا الشبكة وفروهم كمان 1000 جنيه عشان الضرر. لا، يقال أنك يا أيها الولي لهذه المرأة لهذه الفتاة، عندما قبلت الخطبة وعندما عقدت عقد الخطبة فأنت تعلم أن الخطيب يمكنه التراجع في أي لحظة، فتتحمل هذا الموضوع. هذا الجامع بين مسألة الإعارة ومسألة الخطبة. الخطيب من حقه أن يتراجع في أي وقت، والخطيب أو المخطوبة من حقها أن تتراجع في أي وقت، فليحذر كل من الآخر، يحضر تراجع الآخر ويتحمل عواقب. مثلا هتعمل فرح بمليون جنيه، تعمل فرح، تعزم من تشاء، تخبر من تشاء، فأنت على بينة من أمرك أن الطرف الآخر من حقه أن يتراجع. فأي ثمار أو عواقب أو توابع لهذا التراجع من الآخر أنت المتحمل ليس هو. فالفتوى أن الشبكة تعود مرة أخرى ولا يكلف حاضر، ولا يكلف الخطيب بشيء مقابل ما تكلفه. ليه؟ العلة إيه؟ لأن أهل المخطوبة أو المخطوبة وأهلها قد دخلوا هذا الموضوع وهم يعلمون أن من حق الخطيب التراجع في أي وقت، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج. من حق أي منهما التراجع في أي لحظة. هو أيضا ممكن يكون أكلم الناس وجهز نفسه وفعل وفعل وفعل، وهي تتراجع في أي وقت. فهو عقد جائز من الطرفين. أما العقد يترتب عليه أثار. الطلاق بعد العقد يترتب عليه نصف المهر، بعد البناء له المهر كله. إذن في توابع للخطبة وفي توابع للعقد وفي توابع للبناء، حتى لو كان بسبب الخطيب. إكمالا للفتوى يا سيد عويضة، حتى لو كان التراجع من الخطيب، احنا بنقول اهو من حقه التراجع في اي وقت، من حقه التراجع بلا سبب. لا قصرت ولا هي ناقصه ولا هي كذبت عليه هي واهلها ولا عملت اي حاجه، ده وعد بالزواج بس، وعد بالزواج. اذا لماذا استثنى الارض؟ استثنى ايه؟ مثال الارض، اذا عراني ارضا لازم على ايوه حاول أن يسترد هذه الأرض قبل المدة، لأنه أعاره للزرع وأعاره السيارة للمشوار. لا عفوا، أصلا أنا فهمت أن أنت بتسأل على مشاوير.